إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا تكلمنا في الدرس السابق عن المكي والمدني من القرآن الكريم واصطلاحات العلماء في ذلك وضوابط المدني وضوابط المكي والصور المتفق على مدنيتها والصور المتفق على مكيتها والصور المختلف فيها. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في نفس المبحث، مبحث المكي والمدني، قال: وجوه تتعلق بالمكي والمدني. نبه السيوطي عند كلامه في هذا المبحث إلى أن هناك وجوها في المكي والمدني، منها ما تستطيع أن تفهمه مما سبق، ومنها ما يشبه تنزيل المدني في الصور المكية، يعني آية في صورة مكية وهذه الآية أشبه ما تكون بالإيه؟ بالمدني، كما في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال السيوطي رحمه الله في توجيه ما نصر: فإن الفواحش كل ذنب فيه حد، والكبائر كل ذنب عاقبته النار، واللمم ما بين الحدين من الذنوب، ولم يكن بمكة حد ولا نقو. يبقى هذه الآية إيه؟ مدنية. هذا توجيه السيوطي رحمه الله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يقول السيوطي: هذه الآية وإن كانت في سورة مكية، سورة النجم، إلا أنها أشبه ما تكون بالإيه؟ بالمدني. ليه؟ قال: الفواحش كل ذنب فيه حد، والكبائر كل ذنب عاقبته النار، واللمم ما بين الفواحش والإيه؟ والكبائر، ولم يكن بمكة حدود، لأن الحدود لم تشرع إلا في الإيه؟ في المدينة. قال المؤلف: لكن في هذا الكلام نظر من وجهين. المؤلف بيستدرك على السيوط، بيقول في كلامه نظر من وجهين: أحدهما أن تفسير الفواحش بما ذكر غير متفق عليه. قال: الفواحش ما ترتب عليه إيه؟ حد. قال: هذا التفسير غير متفق عليه، بل فسرها غيره بأنها، يعني الفواحش، هي الكبائر مطلقة. الفواحش هي الكبائر، سواء ترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الإيه؟ في الآخرة. وفسرها آخر بما يكبر عقابه، يعني ما كان عقابه إيه؟ عقاب كبير، وبدون تخصيص بقى إيه؟ حد أو غيره. وفسرها السيوطي نفسه في سورة الأنعام بأنها الكبائر. الفواحش السيوطي نفسه قال هي الإيه؟ هي الكبائر. إذن قوله إن الفواحش ما ترتب عليه حد، والكبائر ما ترتبت عليه عقوبة بالنار، قال تعريف الفواحش بذلك غير متفق عليه. والثاني أن بعضهم يستثني هذه الآية من سورة النجم المكية وينص على أنها مدنية. هذا ما يشبه المدني وهو في الايه؟ وهو ايه؟ مك، ما يشبه المدني وهو مك. ومنها ما يشبه تنزيل المكي في الصور المدنية، صورة مدنية وآياتها أشبه بإيه؟ بآيات مك، نحو صورة والعاديات ضبحا، وكقوله سبحانه في صورة الأنفال المدنية: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ومعروف أن هذا القول قول مين؟ قول المشركين في مكة، وهذه الآية إيه؟ السورة إيه؟ مدنية. قال: وفي هذا أيضا نظر، فإن المعروف أن سورة والعاديات من السور المكية، وأن آية وإذ قالوا اللهم منصوص على أنها نزلت بمكة كما نقل السيوطي نفسه عن مقاتل، وقال إنها مستثناة من سورة الأنفال المدنية، بل نص بعضهم على أن هذه الآية مع آيتين قبلها وأربع بعدها كلها مكيات مستثنيات من سورة الأنفال المدنية. ومنها ما حمل من مكة إلى المدينة، نحو سورة يوسف وسورة الإخلاص وسورة سبح. ومنها ما حمل من المدينة إلى مكة، نحو آية الربا في سورة البقرة المدنية، وصدر أي أول سورة التوبة المدنية. ومنها ما حمل إلى الحبشة، نحو سورة مريم، فقد صح أن جعفر بن أبي طالب قرأها على النجاشي لما هاجروا إلى الحبشة، وأرسلت قريش في إثرهم إلى النجاشي بهدايا كثيرة علشان يرد عليهم المهاجرين، فطلب النجاشي هؤلاء المهاجرين، وبعد أن فتن عليه وافد قريش قالوا إنهم يخالفونك في المسيح، بيقولوا قولا غير الذي تعتقد في المسيح، فأتى بهم وسألهم: ماذا تقول في عيسى بن مريم؟ فقرأوا عليه صدر سورة إيه؟ مريم. ومنها ما حمل إلى الروم، كقوله سبحانه وتعالى في سؤال: سواء أكان بمكة والمدينة أم بغيرهما. وتفصيل ذلك يخرج بنا إلى حد الإطالة: فحسبك ما تقدم، واللبيب تكفيه الإشارة. قال: فروق أخرى بين المكي والمدني. توجد فروق أخرى بين المكي والمدني غير ما قدمناه في ضوابطهما، وهذه الفروق فيها دقة عن تلك الفروق السابقة لتعلقها في مجموعها بأمور معنوية وبلاغية. نذكر من خواص القسم المكي مثلا أنه قد كثر فيه ما يأتي، من خواص القرآن المكي أنه حمل حملة شعواء، أنه حمل حملة شعواء على الشرك والوثنية، خصائص المك، لأنه طبعا جير الناس مشركين، فحمل حملة شعواء على الشرك والوثنية، وعلى الشبهات التي تذرع بها أهل مكة لإصرارهم على الشرك والوثنية، ودخل عليهم من كل باب وآتاهم بكل دليل وحاكمهم من الحس وضرب لهم أبلغ الأمثال، حتى انتهى بهم إلى أن تلك الآلهة المزيفة لا تقدر أن تخلق مجتمعة أقل نوع من الذباب، بل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شر عادية الذباب. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولما عاندوا واحتجوا بما كان عليه آباؤهم نعى عليهم أن يمتهنوا كرامة الإنسان إلى هذا الحضيض من الذلة للأحجار والأصنام. الله تبارك وتعالى كرم بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يجي الإنسان المكرم المعزز اللي ربنا رفع شأنه وقدره ويسجد لحجر، هذه فيه إهانة وذلة لهذا الإنسان الذي كرمه الله. فلما عاندوا واحتجوا بما كان عليه آباؤهم نعى عليهم أن يمتهنوا كرامة الإنسان إلى هذا الحضيض من الذلة للأحجار والأصنام، وسفه أحلامهم وأحلام آبائهم الذين أهملوا النظر في أنفسهم وفي آيات الله في الآفاق، وقبح إليهم الجمود على هذا التقليد الأعمى للآباء والأجداد. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أيتبعونهم وهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يتبعونهم أيضا؟ هذا مجرد التقليد الأعمى. وقد قيل لا يقلد إلا غبي أو أحمق، لا يقلد إلا غبي أو أحمق. وناقش القرآن الكريم المشركين في عقائدهم الضالة التي نجمت عن تلك الوثنية من جحود الإلهيات والنبوات وإنكار البعث والمسؤولية والجزاء. فهذا من أهم خصائص القرآن المكي، ومنها أنه فتح عيونهم على ما في أنفسهم من شواهد الحق، وعلى ما في الكون من أعلام الرشد، ونوع لهم في الأدلة، وتفنن في الأساليب، وقاضاهم إلى الأوليات والمشاهدات، ثم قادهم من وراء ذلك قيادة راشدة حكيمة إلى الاعتراف بتوحيد الله في ألوهيته وربوبيته، والإيمان بالبعث ومسؤوليته، والجزاء العادل ودقته، ثم التسليم بالوحي وبكل ما جاء به الوحي من هدى الله في الإلهيات والنبوات والسمعيات في العقائد على السواء. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسهم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، إلى غير ذلك مما لفت الله تعالى في الأنظار إلى الآيات الكونية في الآفاق والآيات الإنسانية في الإنسان نفسه. ثالثا أنه تحدث عن عادتهم القبيحة كالقتل وسفك الدماء ووأد البنات واستباحة الأعراض وأكل مال اليتيم، فلفت أنظارهم إلى ما في ذلك من أخطار وما زال بهم حتى طهرهم منها ونجح في إبعادهم عنها. رابعا أنه شرح لهم أصول الأخلاق وحقوق الاجتماع شرحا عجيبا كره إليهم به الكفر والفسوق والعصيان وفوضى الجهل وجفاء الطبع وقذارة القلب وخشونة اللفظ، وحبب إليهم الإيمان والطاعة والنظام والعلم والمحبة والرحمة والإخلاص واحترام الغير وبر الوالدين وإكرام الجار. جعفر بن أبي طالب كما سبقت الإشارة لما قال للنجاشي، قال كنا قوما في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر، هكذا كان العرب. فبفضل الله عز وجل بالقرآن أخرجهم الله من كل هذه الظلمات، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. خامسا أنه قص عليهم من أنباء الرسل وأممهم السابقة ما فيه أبلغ المواعظ وأنفع العبر من تقرير سننه تعالى الكونية في إهلاك أهل الكفر والطغيان وانتصار أهل الإيمان والإحسان مهما طالت الأيام وامتد الزمان، وما داموا قائمين بنصرة الحق وتأييد الإيمان. قصص الأنبياء، قصص الأنبياء، كيف قص الله تبارك وتعالى قوم نوح، وكيف كانت العاقبة لنوح عليهم، وقص عليهم قوم عاد، وكيف كانت العاقبة لهود عليهم، وهكذا. ولذلك لما قص عليهم من أنباء هؤلاء الأقوام في سورة القمر وجه إليهم الخطاب أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سادسا أنه سلك مع أهل مكة سبيل الإيجاز في خطابه حتى جاءت السور المكية قصيرة القصيرة الآيات صغيرة السور، وأكبر دليل على ذلك حزب المفصل وهو أول ما نزل من الإيه؟ من القرآن، وسبق معنا الإشارة أن سمي مفصل ليه؟ لقصر سوره وكثرة الفصل بينها بالإيه؟ بالبسملة والضحى والليل إذا سجى، سور قصيرة وآيات إيه؟ وآيات قصيرة. لماذا استخدم مع قريش أسلوب الإيجاز والإجمال؟ لأنهم كانوا أهل فصاحة ولسن، صناعتهم الكلام وهمتهم البيان، فيناسبهم الإيجاز والإقلال دون الإسهاب والإطناب. كما أن قانون الحكمة العالية قضى بأن يسلك سبيل التدرج والارتقاء في تربية الأفراد وأن يقدم الأهم على المهم، ولا ريب أن العقائد والأخلاق والعادات أهم من ضروب العبادات ودقائق المعاملات. ولذلك عاش صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يرسخ الايه؟ العقيدة أولا في نفوس الصحابة، لأن العقائد والأخلاق والعادات أهم من ضروب العبادات ودقائق المعاملات، لأن الأولى كالأصول بالنسبة للثانية. لذلك كثر في القسم المكي التحدث عن العقائد والعناية بها كما علمت في الخواص الماضية، جريا على سنة التدرج من ناحية وتقديما للأهم على المهم من ناحية أخرى. أما خواص القسم المدني فنذكر منها أنه قد كثر فيه ما يأتي: أولا التحدث عن دقائق التشريع وتفاصيل الأحكام وأنواع القوانين المدنية والجنائية والحربية والاجتماعية والدولية والحقوق الشخصية وسائر ضروب العبادات والمعاملات، وذلك ظاهر بين في سورة البقرة والنساء والمائدة والأنفال والقتال والفتح والحجرات نحو ذلك. ثانيا دعوة أهل الكتاب من يهود ونصارى إلى الإسلام ومناقشتهم في عقائدهم الباطلة وبيان جناياتهم عن الحق وتحريفهم لكتب الله ومحاكمتهم من العقل والتاريخ، اقرأ أيضا في ذلك سورة البقرة وآل عمران والمائدة والفتح. ثالثا سلوك الإطناب والتطويل في آيات القرآن المكي والسور المدنية، وذلك لأن أهل المدينة لم يكونوا يضاهئون أهل مكة في الذكاء والألمعية وطول الباع في باحات الفصاحة والبيان، فيناسبهم الشرح والإيضاح، وذلك يستتبع كثيرا من البسط والإسهاب، لأن دستور البلاغة لا يقوم إلا على رعاية مقتضيات الأحوال وخطاب الأغبياء بغير ما يخاطب به الأذكياء، ولا ينبئك مثل خبير. فهذه خواص ظاهرة بينة للمكي والمدني غير ما تقدم. وأطال الشيخ رحمة الله عليه النفس في رد الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام. إن شئت فقرأها ونقف على المبحث الثامن في جمع القرآن الكريم إن شاء الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.